نبي من قبلنا. طيب خد بالك، ابن حزم بيقول لك ايه، هلخص لك كلام ابن حزم. اولا نذكر مهم جدا انك تفهم موطن الاجماع وموطن الخلاف. موطن الاجماع وموطن الخلاف. موطن الاجماع ان ما في خلاف ابدا بأن شريعة إبراهيم عليه السلام شريعة إيه؟ شريعة الأنبياء. خلاص؟ هذه لا خلاف فيها. وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيف. اتبع يبقى خاص بالنبي محمد صح؟ ها؟ فإن الأمة تخاطب في شخص النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك فآل عمران واتبعوا ملة إبراهيم حنيف. خلاص، يبقى الأصل أن شريعة إبراهيم شريعة لنا. لذلك مثلا لما تيجي تتكلم في مسألة الختان مثلا، مفهوم إبراهيم في الصحيحين من حديث أبي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ اختتن إبراهيم بالقدوم، اختتن إبراهيم. يبقى من شريعة إبراهيم الإيه؟ الختان. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قال عبد الله بن عباس الكلمات الأحكام التكليفية الأحكام الشرعية، وذكر منها الختان، وذكر منها اللحية، وذكر منها تقليم الأظافر، وذكر منها الاستحداد، اللي هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام خمس من الفطر. يبقى أولا هو يبقى من شريعة إبراهيم الإيه؟ الختان. وشريعة إبراهيم للرجال أم للنساء؟ ها؟ واتبعوا للرجال ولا للنساء؟ عام، كلام عام صح كده؟ يبقى خد بالك الآية، واتبعوا ملة إبراهيم اختتن إبراهيم. يبقى واتبعوا للرجال والنساء، يبقى من ملة إبراهيم الختان، إذن الختان للرجال والنساء صح كده كلام؟ كويس جدا. اتبعوا دي فعل إيه؟ فعل أمر صح كده؟ طيب فإذا كان فعل أمر والفعل الأمر لازم يقتضي الوجوب، يبقى واختتن إبراهيم، ويبقى أصل إن شريعة الختان من جملة شريعة الإيه؟ الواجب. تيجي لشرعنا خمس من الفطرة، الاستحداد والإيه؟ والختان. خد بالك الكلام، الختان هنا جاء محلى بالألف واللام، ولا يسبقه سبب، يبقى العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهمت إمتى تقول العبرة بعموم اللفظ؟ هاش ربيع، ها الأصل في الألف واللام، ها إذا حليت بها الكلمة أو حلي بها المفرد، الأصل إن هو للإيه؟ للعموم. لكن إذا كان يسبقها سبب يبقى بترجع للعهد القريب، السبب. خلاص كده. أما إذا لم يسبقها سبب يقول عبرة بعموم اللفظ، يبقى كلمة العبرة بعموم اللفظ، يبقى كده الكلام عام للرجال وإيه؟ للرجال والنساء. الاستحداد اللي هو ايه؟ حلق العانة. يبقى ده كلام عام للرجال والنساء. لذلك حديث انس امرنا ها الا نترك اشعارنا للعانة يعني، ولا اظفارنا اكثر من 40 يوما. يبقى ده كلام عام الذي يفعل مثلا أن النساء إنما يأخذن شعر العانة في يوم الزفاف، هذا حرام أصلا، وإنما كلام عام في كل أربعين يوما. الاستحداد والختان وقص الشارب. يبقى هذا إيه؟ بالقرينة للرجال صح كلام كده؟ ده مش مفهوم يعني. قص الشارب، وقال هنا ايه؟ قص الشارب، وندف الإبط خلاص كده, وتقليم الأظفار. وتقليم الأظفار الكلام ده واجب, واجب. طيب هل يجوز, معلش هو بس في الهامش كده يعني, هل يجوز جرح المسلم؟ ها لا يجوز, الأصل أنه حرام, وكل ما يؤدي إلى أذى وأن المسلم يتألم حرام. لكن معنى أن الشرع يأمر بقطع هذه الجزئية من العبد مع أنه يتألم, يبقى ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب, يبقى لا تنزع المستحب, لأن تألم المسلم وأذيته هذا إيه؟ هذا حرام خلاص كده. وأن تقترب من شيء فيه تألم المسلم لا يكون لشيء مستحب, لا يكون إلا الواجب. فاكرين زي ما قلنا يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع, صح الكلام كده؟ معنى إن فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع دي دلالة على إن سماع الخطبة واجب. سماع الخطبة إيه؟ سماع الخطبة واجب, مفهوم الكلام كده؟ طيب يبقى احنا كده معايا يا احمد, يبقى دي دلالة ايضا على وجوب امر الايه, على وجوب امر الختان, لكن غير بقى النصوص الاخرى. لكن اللي استفدنا هنا من شريعة ايه, من شريعة ابراهيم, من شريعة ابراهيم. وكان في مكة قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كانت شريعة ابراهيم, وكان التوحيد الذي بعث به أيضا إبراهيم كان يعرف في إيه؟ كان يعرف في مكة, حتى بدله عمرو بن لحي النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام البخاري قال رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه أمعاءه في جهنم. أول من بدل ملة إبراهيم, أول من بدل ملة إبراهيم. يبقى كان ملة إبراهيم موجودة ولا لا؟ موجودة. وده رد على التكفيريين الذين يقولون بأن هؤلاء الذين ماتوا في الفترة كانوا جهلة ومع ذلك عذبوا. أقول لك ما الدليل على أنهم كانوا جهلة؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عمرو بن لحي أول من بدل ملة إبراهيم, يبقى كانوا عارفين ملة إبراهيم, يبقى ما كانوا يجهلون. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سألته عائشة في صحيح مسلم عن ابن جدعان, ابن جدعان ده كان بيضرب به المثل في الكرم, فقال إنه لم يكن يوما قط رب اغفر لي خطيئتي. وكان ابن جدعان قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام, فقال إنه لم يكن يوما قط رب اغفر لي خطيئتي. وصل الكلام؟ يبقى شريعة وملة إبراهيم, شريعة إبراهيم هذه لا خلاف إيه؟ لا خلاف فيها أن شريعة إبراهيم شريعة لا خلاص. لكن حدث بقى الخلاف في شريعة ما دون إبراهيم من الأنبياء عليهم السلام, هل يكون شرعا لنا ولا لا يكون شرعا لنا؟ وصل الكلام كده؟ الإجماع الثاني, الإجماع الثاني أن ما جاء في شرعنا ينهى عما كان من قبلنا فليس شرعا لنا. يعني كان من شريعة سليمان مثلا يجوز عنده مسألة التماثيل ومش عارف ايه والكلام ده كله, يعملون له ما يشاء محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا لآخر, مفهوم؟ لكن هل يجوز هذا في شرعنا, في شريعتنا؟ النصوص كثيرة في مسألة التصوير وغيره. وصل الكلام كده؟ لو قلنا في سورة الكهف وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا لو سلمنا بأنهم أقاموا على قبورهم مسجد، والتفسير ده غلط، لكن لو سلمنا بذلك أنهم أقاموا على قبورهم مسجد فكان هذه شريعة من قبلنا، وأما شريعتنا فقد نهت عن ذلك. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. يبقى شرع من قبلنا إذا كان مخالفا لشرعنا فليس، أدي بالإجماع. لكن الخلاف فين بقى يا شيخ محمد؟ الخلاف فين؟ إن شرع من قبلنا إذا حكاه شرعنا وسكت عنه هل يكون شرعا لنا ولا لا؟ وصل كده؟ طب اضرب مثال. مثال، فاكرين أصحاب الغار؟ ها؟ طيب، أصحاب الغار منهم واحد إيه؟ اللهم إن كان لي ها أجيرا على فرق من أرز، واحد جه يشتغل عنده، بيشتغل على فرق من أرز زي شوال كده. فالمهم الراجل ده مش سافر، وجي بعد سنين، طبعا هو الفرق من أرز ده عمل إيه؟ قال والله هشغله له، شغله له، المهم عمل له ايه، هو بيشغله وبينتجه له، عمل له مواشي وبقر ومعيز وجاموس وما بين جبلين. المهم بعد كام سنة الراجل ده جه اللي هو الأجير اللي كان ساب عنده الفرق من أرز ده، قال أما تذكرني أنا كذا وكذا وكذا؟ قال فإني أريد حقي. قال أترى ما بين الجبلين؟ يقول له شايف اللي بين الجبلين دول؟ ما بين جبلين، تخيل مزرعة يعني، فإنه مالك. فقال اتق الله ولا تبخسني حق ولا تستهزئ بي. تضحك عليا؟ أنا عايز حقي وامشي. هو التاني مش مصدق، مفهوم؟ قال أما إني لا أستهزئ بك فإن هذا هو حق. قال النبي عليه الصلاة والسلام فاستاقه أجمع، فاستاقه ايه؟ حتى ما قالوش مثلا خد بقرتين مثلا ولا معزتين، خدوا كله. الشاهد بقى هنا، القصه دي حكاها النبي عليه الصلاه والسلام ولا لا؟ هل لو جت مساله انا سبت عند الشيخ احمد 10,000 جنيه كان فلوس جمعين خلاص كده؟ المهم هقبضها امتى؟ انا هقبضها بعد شهرين. المهم انا جات لي سفرية، سافرت خلاص، قعدت فيها كام سنة يا مؤمن؟ قعدت فيها 10 سنين خلاص. الشيخ احمد بقى ال10,000 جنيه دول قال والله ايه، انا احط قدامهم 10 واخش مشروع، ودخل مشروع وكسب خلاص. الشيخ احمد ده بقى مليونير. جيت انا بعد كام؟ بعد 10 سنين. ايوه يا شيخ احمد انا كنت سايب جمعيه عندك 10,000 جنيه وعايزهم والكلام ده. السؤال بقى، هل الشيخ احمد يدفع 10,000 جنيه اللي هم اللي عندي، ولا الشيخ احمد النص بالنص وياخذ ما له من مثلا تعب وجهد اللي هو يعني؟ هو الراجل صاحب الغار ده هو تعامل معاه بالفضل، لانه ممكن يقول له عايز مثلا حق جهدي، ولو طالبه لما كان حراما، مفهوم؟ لكن هو تعامل معه بالفضل. هل لي ان هو يدي له مثلا النص او يدي له الربع وياخد مثلا هو الثلاث ارباع عشان طبعا جهده مقابل الربع ده، ولا يدول 10,000؟ هي بقى تيجي على المسألة دي، هل شرع من قبلنا شرعا لنا ولا لا؟ وصل الكلام كده؟ لو قلنا بأن شرع من قبلنا شرعا لنا يبقى لازم أحمد يعمل إيه؟ يدفع بقى، هيتعامل بالفضل يبقى النص. عايز ياخد حق جهده وتعبه والسنين والكلام ده كله خلاص، قدرته بقد إيه؟ قدرته بالربع، اديني الربع. ولا شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، انت ليك عندي كم؟ 10,000 جنيه، يبقى هم الاصل بتاعك 10,000 جنيه. لو كان فيه حراما لكان النبي ينكر. فلما يسوق النبي عليه الصلاة والسلام الكلام ويسكت يبقى ده اسمه إقرار من النبي عليه الصلاة والسلام على الفعل الذي وقع. من باب الايه؟ ما هو كده كده أصلا خبر، ما هو النبي عليه الصلاة والسلام بيخبر عما قبلنا، أنا بنتكلمش. ما هو خد بالك أحمد بيقول ايه؟ من باب خبر، ما هو كده كده النبي عليه الصلاة والسلام يخبر، لكن خد بالك لقد كان في قصصهم عبرة. الخبر لماذا النبي يسوقه؟ للعبرة التي يؤخذ منها. تعرف يعني ايه العبرة؟ العبرة من العبور، من الجواز. والعبور هو أن ينتقل العبد من مكان ما إلى مكان ما بواسطة، في عبارة خارجك من المكان ده وديتك المكان ده، خلاص كده. يبقى اللي عملوه ده ينبغي لكم أن يعبر إليكم فتفعلوا، هو ده معنى كلمة العبرة. واصل الكلام كده؟ ما هو أنت عندك، هو عايز يقول زي مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تخرج المرأة من حضر موت إلى بيت الله لا تخاف إلا الله والذئب على غنم. ما أنت عندك نصوص بتنهى أن المرأة تسافر بغير ذي محرم، يبقى الخبر يساق هنا سياق بأن هذا الزمان سيكون محلى بالطمأنينة والأمان، مفهوم؟ لكن الأصل أن النبي إذا أخبر بشيء عمن كان قبلنا وسكت عنه وكان هذا فعل خير، فالأصل أنه يسوق للإيه؟ للعبرة، مفهوم؟ أي تأخذ من هذا عبرة، فإن كان فيه زجرا فتنزجر ولا تفعله، وإن كان فيه خيرا فعليكم أن تفعلوا. لذلك مذهب جمهور أهل العلم على أن شرع من قبلنا شرعا لنا إذا لم يكن فيه ما يخالف شرعنا، ده الصحيح، خلافا لما ذكره إيه؟ لما ذكره ابن حزم، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. ابن حزم بيقول الكلام ده في التوحيد، يقال له الكلام عام، فبهداه مقتدى، لأن الهدى هو الطريق وما كانوا على أمر اعتقاد أو عمل. وصل الكلام؟ هذا هو الصحيح في هذه المسألة. طيب، قال والفرض أن يحكم، يبقى فهمنا كده المسألة دي، يبقى عندنا كده احنا اتكلمنا ثلاث مسائل. المسألة الأولى، المسألة كلا المسألتين الأوليين اتكلمنا عن إجماعين. الإجماع الأول إيه يا شيخ أحمد؟ يبقى كده إلغي دي خالص، دي خارج النزاع. مهم جدا، الشاطبي يقول لك أكثر الإشكالات التي تقع بين الناس عدم تحديد موطن النزاع بين الإجماع والخلاف، إنك تدخل ده إيه؟ يعني بمناسبة يعني واحد إيه بيتكلمه على موضوع الختان، فهو إيه راجل بقى بعمامة كده وبتاعه ودكتوره ومعاه 4 دكتوراه واتنين فقه وتلاتة ماجستير واربعة سلندر، القصة دي فاهم أنت؟ فبيقولوا له إيه؟ فواحد بيتصل بيه بيقول له طيب ده ربنا بيقول واتبع ملة إبراهيم حنيفا، واضح الكلام كده؟ واختتن إبراهيم، يبقى دي من شريعة مين؟ من شريعة إبراهيم. فراح ضحك كده واضح أن المتصل ليس له دراية بأصول الفقه. انظر يا بني، بص الكلام بقى، انظر يا بني، فإن العلماء قديما اختلفوا هل شرع من قبلنا شرعا لنا أم ليس شرعا لنا، فهذا شرع من قبلنا، وقال تعالى ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. طب هو أنت أصلا بتتبع ابن حزم؟ طب إحنا بنتكلم في شرعة مين؟ للراجل بتاع 4 دكتوراه ده، إحنا بنتكلم في شرعة مين؟ هو ده داخل في مسألة الخلاف؟ يعني شوف لما جه هنا في الخلاف في شرع من قبلنا بقى ابن حزم، بقى تابع للظاهرية، مع ان ما فيش في الازهر كله مذهب للظاهرية ولا للحنابلة. وصل الكلام؟ لكن هي المسألة ايه؟ هنا بقى كده يبقى نمشيها هنا، يبقى نمشيها هنا، نسأل الله السلامة والعافية. مفهوم؟ افهم. ما انت عندك شوية شياطين في مقدمة الإمام مسلم، وللعلم يعني مقدمة مسلم أسندها ليس على شرط مسلم، مقدمة مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لكن إسناده صحيح، قال: يوشك أن يخرج على الناس شياطين قد سلسلها سليمان في البحر، يخرجون على الناس يقرؤون عليهم القرآن. شفت إبليس ده هو قاعد كده وعمال يقرأ له القرآن؟ ليه؟ ما هو ربك قال: يضل به كثيرا ويهدي به، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، لا يزيد أصحاب القلوب المريضة إلا مرضا. ليس من القرآن ولكن لنفسه المريضة، زي المية كده بتشربها، السليم بيشربها مية حلوة خالص، والمريض بيشربها مرة علقم. العيب في المية؟ العيب فيه هو. وصل الكلام كده؟ افهم بقى. يبقى المسألة دي، هو احنا بنتكلم في شيخ إبراهيم داخلة في الخلاف؟ مش داخلة في، لكن هو بيتلاعب بالمسألة، مع انه عارف كويس ان شريعة إبراهيم محدش بيتكلم فيها في أصول الفقه خالص، دي مفيش خلاف فيها، لكن هو لقيله ايه؟ لقيله مخرج، نسأل الله السلامة والعافية. إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وكل منافق عليم ذو لسان. عليم يعني عنده علم لكن لا يخشى الله، يعني عارف النصوص وعارف وعارف بس ما بيخافش ربنا، اللي ذكرهم ابن رجب، نسأل الله السلامة والعافية. فأنت لازم يكون عندك علم بالمسألة، لازم. يبقى تفهم كده ان شهادة إبراهيم ادي إجماع. الإجماع التاني ان شرع من قبلنا ليس شرعا لنا اذا خالفه ايه؟ اذا خالفه شرعنا. زي ما ضربت لك مثال اللي بيحتاج بيه كتير قوي، وقال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. مفهوم؟ قلنا لو سلمنا بالكلام ده لكان ممن كان قبلنا، وشرعنا خالف ايه؟ يبقى الخلاف بقى فين؟ فيما حكاه شرعنا عمن قبلنا وسكت عنه شرعنا، لا نهى ولا اجاب، ينفع هذا يجوز وهذا مما تفعلوه او هذا مما لا تفعلوه، وانما ساقه سياق الخبر فقط، ساقه حكايه. لكن لو كان فيه حراما لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولما كان النبي عليه الصلاة والسلام يسكت عما فيه من حرام. وصل الكلام كده؟ كويس جدا. طيب، والفرض أن يحكم على كل مؤمن وكافر بأحكام الإسلام أحب أم كره، لقوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، ولقوله تعالى: ونحكم من بينهم بما أنزل الله. يعني الأصل ولا تتبع أهواءهم. الأصل أن المشركين إنما إذا جاءونا فالأصل أن نحكم فيهم، يعني ولي الأمر مثلا أو القاضي الشرعي أو يحكم فيهم بما في شريعتهم. يعني لو اثنين مثلا زنوا منهم حالة زنا، خلاص فالحكم عليهم ايه؟ الحكم عليهم بشرعنا ماذا؟ الجلد او الرد، اذا كان غير محصن او اذا كان هذا او اذا كان هذا محصن. واما قوله تعالى: وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه. وليحكم اهل الانجيل، أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ما معناه؟ لأن مما أنزل الله فيه بشارة النبي محمد فعليكم أن تبينوا هذا الكلام في السياق تاني خالص. لأن الله قال وأن احكم بينهم بما أنزل الله. وصل الكلام؟ يبقى هذا في باب وهذا في إيه؟ وهذا في باب. ولو حكموا الإنجيل لكان فيه النبي عليه الصلاة والسلام والبشارة بالنبي عليه السلام. طبعا الكلام الآن الطبعات اللي موجودة الآن المنتشرة مش هتلاقي فيها اسم النبي عليه الصلاة والسلام، مفهوم؟ إن كل سنة إيه بيحدث فيه تحديثات يعني أبديت صح كده؟ مش أبديت يعني تحديث؟ يعملوا له أبديت كده. إيه والله يعني أنا عندي طبعات بشتري الطبعة الجديدة في حاجات ما لقاهاش في القديمة اللي عندي، في حاجات ما لقاهاش، مفهوم؟ فكل مدى إيه يعملوا حاجة. وانتوا فاكرين قبل كده زي ما ذكرت لكم سفر أشعياء، ما هو ابن تيمية في الجواب الصحيح من بدل دين المسيح كتاب في غاية الروعة كعادة شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن لما تاخد منه معتقد المسلمين في القدر في كلام الله في الصفات، ما تاخدش منه الكلام في النصارى. ليه؟ لأن ابن تيمية بينقل الطبعة اللي قدامه، بينقل الطبعة اللي قدامه. تبينك ابن تيمية سبع قرون، سبع قرون ايه ده؟ ده انا الطبعة جبتها من السنة اللي فاتت، السنة اللي فاتت جايب طبعة السنة دي بخلاف السنة اللي فاتت سنة، انت بتتكلم في سبع قرون، مفهوم الكلام؟ سبع يعني ده كتاب تاني خالص بقى، يعني ده حاجة تانية خالص. وصل الكلام؟ ما تاخدش من ابن القيم النصوص، لأن النصوص اتغيرت. تلاقي مثلا بعض المشايخ يطلع على المنبر يقول لك وفي سفر مش عارف ايه، هو بينقل من مين؟ من ابن تيمية أو ابن القيم. فقالوا جماعة من النصارى، قالوا يا جماعة عشان تعرفوا ان الراجل ده كذاب وما عندناش الكلام ده اصلا، اهو ادي الاصحاح رقم 20 في كتاب مرقس او لوقا او يوحنا، اهو كلام مش موجود عشان تعرف ان انت راجل كذاب. فين بقى الكلام ده؟ يقول له ما ابن تيميه قال. طب انت اتكلمنا اتحكمنا عليه مسلمين، يبقى كان ليه مدخل ولا لا؟ ليه مدخل. انا ابن حزم في الفصل في الملل وهو النحل، ابن حزم ما تحس ان هو حافظ الكتاب المقدس ده كله، فبينقل. ما تاخدش برضو منه نقل، ما تاخدش منه النقلات دي، ما تاخدهاش، لان هم ايه زي ما بقولك كده بيعملوا ابدط على طول، مفهوم هذا الكلام؟ فالامور دي مهمة جدا. يبقى وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه على ما انزل الله فيه من ذكر مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام، مفهوم؟ لذلك التحريف وقع بقسميه، يحرفون الكلمة عن مواضعه ويحرفون الكلمة من بعد مواضعه. عن مواضعه يعني يزال الكلام ويوضع كلام آخر تماما. من بعد مواضعه أن الكلام يبقى لكن حينما يشرحوه يحرفون المعنى، اللي هو زي الأشاعرة كده بل يداهم مبسوطتان فيحرفوا المعنى، يقول لك بل قدرتها بل نعمتها إلى آخره، مفهوم؟ فوقع كلا الإيه كلا التحريفين في الايه في امر الكتاب، زي ما ذكرت لك قبل كده في سفر اشعياء في الاصحاح 42 لما بيقول ايه ثم يدعى اشعياء، قالوا ان اسم نبي، ان اسم نبي، ثم يدعى الكتاب يعني سياتي نبي، ثم يدعى الكتاب ويعطى كتابا وحيا، ثم يدعى الكتاب الى رجل يقال له اقرا فيقول ما انا بقارئ، اقرا ما أنا بقارئ. الحديث واضح يعني الكلام واضح في صحيح البخاري، صحيح كلام، لكن أنت مش هتلاقي الكلام ده موجود في الطبعة الموجودة الآن، في الطبعة الموجودة، الطبعة الموجودة الآن ما تلاقيهاش. هتلاقي الكلام ده في أوعاد تانية زي الطبعة اليسوعية مثلا. اللي موجود دلوقتي إيه؟ ثم يدعى الكتاب الى رجل يقال له اقرا فيقول لا استطيع الكتابه. ايه ده؟ ده ايه ده؟ اقرا لي دي بالله عليك يا شيخ ربيع. انا بعرفش اكتب والله. يا شيخ ربيع مالك بقول لك يقرا لي ده، انا والله ما ماليش في الكتاب، ما بعرفش اكتب، ما تحرجنيش بقى. انا بقول لك يقرا، تقول لي ما بعرفش اكتب؟ يعني حتى اللي بيحرف لما مؤاخذه يعني حمار مش فاهم، مش عارف يجيب، يعني حتى مش عارف يحرف. يعني انت عارف في ناس بتحرف تعرف تدخل عليك المعلومه، زي الشياطين بتوع زماننا دول، زي الراجل الشيطان ده اللي بيقول الختان يقول له مش عارف ايه ده شرع من قبلنا الى اخره، فيعرف يدخل عليك المعلومه مفهوم فيضحك عليه. لكن في بقى ناس كده ما يفهمش، يروح ضاربها كده. الطبعات اللي موجوده اللي هي زي الطبعه العربيه المشتركه، طبعة العربية المشتركة دي يعتبر من أغلى الطبعات اللي موجودة دلوقتي، ضيع فلوسي ربنا ياخدهم. ما تلاقيش الكلام ده موجود في الطبعة الشعبية، طبعا الشعبية اللي هي طبعة الملك جيمس دي اللي موجودة عند أي حد في أي بيت دلوقتي، مش عارف بيتعامل 35 جنيه، كانت 15 جنيه الأول، 35 جنيه. ممكن تلاقي الكلام ده ما يزلوهوش، لان ما بيهتموش كتير بالعهد القديم، بالتغيير في العهد القديم مش هتلاقي فيه كتير، هتلاقي الكتير فين؟ في العهد الجديد، مفهوم؟ اذن وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله، بما انزل الله فيه، اي يحكموا ويبينوا للناس ما انزل الله فيه. ومما انزل الله فيه ماذا؟ التوحيد، ليس التسليس، بشارة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. كل ما أنتم تعلمونه يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. واضح؟ نقف في باب الرأي. احنا قدامنا باب الرأي وباب القياس، في كم مسألة في غاية الأهمية. أشوفكم بكرة إن شاء الله تعالى. مفيش بقى شيخنا، خلاص شيخنا أنت رحنا نروح. لا يتدخل في الشهر، تصوم ممكن يقول يصوم او ما يصومش، يرجع للطبيب. ما خد بالك هنا في تفصيل، في تفصيل. الطبيب لا يفتي، هو الطبيب ما بيفتيش، خد بالك، لكن الطبيب بيرجع اليه لعلمه بان هذا سيضر ام لا. هو مش بيفتي ان ده حلال او حرام، لا. لكن ينفع ان انا اركع، ينفع ان انا اسجد لان انا عندي عامل عمليه في عيني مثلا، فبقول له اسال الدكتور بتاعك هل ينفع اسجد ولا لا، فالدكتور يقول لك والله انت لو سجدت خد بالك ضغط الدم هيبقى شديد على عينك فهيتعبك. طالما قال هيتعبك يبقى هنا بقى المفتي يقول لك ايه؟ يقول لك لا ضرر ولا ضرار، ما ينفعش، ما تسجدش. الختان يتدخل الطبيب. ما هو الطبيب نفس المساله، الطبيب مالوش ان بيقول ده حلال او حرام او في الشريعه او مش في الشريعه، لا. الطبيب ممكن يقول ايه؟ ان الختان البذر بتاع البنت دي مش دلوقتي، ما كبرش دلوقتي، خديها وهاتيها بعد سنتين يكون كبر مثلا، او البنت دي ينفعها دلوقتي، مفهوم؟ يبقى هي بتتكلم في ايه؟ في متى يفعل، مش يفعل او لا يفعل. وصل الكلام؟ او ممكن مثلا البذر بتاع البنت دي خلاها، ده هو كده من عند ربنا، مش ما ينفعش الدخل، خلاص بقى كده كويس وكفى الله المؤمنين القتال، خلص. يبقى في الكيفية، لكن يفعل او لا يفعل، لا، هو ملوش دعوه بدي خالص. واصل الكلام؟ جزاك الله خير.